بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وعلى المسألة. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد ورد في فضل هذه الليلة بسم الله نعيد الحلقة 36 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل ورد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد ورد في هذه الليلة أحاديث وآثار، لكن لا يثبت منها شيء يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض العلماء كابن رجب مثلا يستروح إلى أنها لكثرتها وكثرة ما جاء فيها عن من الآثار، وقد يكون لها أصل، وإلا فالأصل أن مفردات كلها ضعيفة، كل الأحاديث التي وردت فيها نعم كلها ضعيفة وضعفها شديد لا يثبت به حكم من الأحكام. ومن فسر قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بأنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة، فقد قال الحافظ بن كثير: أبعد النجعة، فإن نص القرآن أنها في رمضان. يعني أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة، النص القطعي في كتاب الله جل وعلا أنه أن التنزيل في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فكيف يفسر قوله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة مباركة إنها ليلة النصف من شعبان، وهذا مروي عن عكرمة، ونص القرآن كما قال الحافظ ابن كثير إنها في القرآن. والحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: أخبرني عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى. قال: هذا حديث مرسل ومثله لا يعارض به النصوص. والرابط بين هذا الخبر وبين هذه الليلة في تفسير هذه الليلة بأنها ليلة نصف من شعبان قوله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله في الخبر: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان، جعلوه تفسيرا لهذه الآية وغفلوا عن التنزيل، إن أنزلناه في ليلة مباركة، والنص القطعي كما جاء في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسورة كاملة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومثل هذا الخبر المرسل لا يثبت به حكم فضلا عن أن يكون معارضا بنص قطعي، فمثل هذا القول لا حظ له من النظر. فالخلاصة في هذا يا شيخ أنه لا يثبت فيها شيء. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. رغم يا شيخ أنه الآن في مثل هذه الأوقات ونشر مثل هذه الأحاديث دون تبيينها ودون إيضاحها قد يكون فرصة الحقيقة لأن يأخذ الناس بمثل هذه الأحاديث دون ترو ودون نظر ودون يعني تحسب لصحتها من ضعفها، فما توجيهكم حفظكم؟ لا يجوز لأحد أن يروي حديثا لا يتثبت من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون أن يجزم بثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، فلا يروي حديثا ضعيفا إلا مقرونا ببيان ضعفه، فضلا عن أن يكون الخبر موضوعا. وعموم الناس لا يفرقون، يسمعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون، ويترتب على ذلك العمل بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بأحكام لا أصل لها في الشرع فتدخل في حيز الابتداع. وما كثرت البدع وكثر المبتدع إلا بهذا السبب، يسمعون أحاديث يعملون بها وهي غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب على الواعظ أو الخطيب أو المعلم أن يبين درجات الأحاديث، ما كان منها صحيح لا يحتاج إلى بيان، لكن الكلام فيما هو من قبيل الضعيف أو ما أشد من ذلك من الموضوع. وعموم الناس إذا سمعوا كما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل لمحبتهم للخير ورغبتهم فيه، فيكون غشا لهم أن لا يبين ضعف الحديث ووضعه وأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قلنا العامة ليست لديهم الأهلية لتمييز الصحيح من الضعيف. وإذا كان شخص ممن ينتسب إلى العلم من العجم استدرك على الحافظ العراقي في حكمه على حديث بأنه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، سئل الحافظ العراقي عن حديث فقال هذا حديث مكذوب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا شيخ كيف تقول مكذوب وهو موجود في كتب السنة بالإسناد، فقال له احضره لنراه بإسناده ونرجع عما لو كان الخبر ثابتا، فأحضره من الموضوعات لابن الجوزي. سبحان الله. يقول فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، وهذا له صلة بالعلم، يقول إنه ينتسب إلى العلم، فكيف بعامة الناس؟ فكيف بعامة الناس؟ وأيضا قد لا يكفي أن يقال موضوع بل يقال مكذوب لا يصح لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العامة لا يعرفون موضوع الموضوع. وكذلك الضعيف، الضعيف أحيانا بعض العامة وش ما يدري شو معنى ضعيف، لا يدري ما معنى ضعيف. ومن الطرائف أن شخصا من العامة أورد حديثا فقال له ابنه يا أبتي هذا حديث ضعيف، قال لا تحتقر شيء، كم من ضعيف نفع الله به. فمثل هؤلاء الناس يكتفى بإطلاق الاصطلاحات العلمية من غير بيان وتفصيل لها ولما يترتب عليها، لا بد من البيان الكافي الشافي الذي تبرأ به الذمة. هل شيخ ترون أنه من الحسن لو أن تصدى بعض طلبة العلم بالذات لما ينتشر الحقيقة في شبكات التواصل وغيرها مما انتشر الحقيقة بين يدي الناس، أن يتصدى ثلة من طلاب العلم لتتبع مثل هذه الأحاديث ومن ثم أيضا الرد عليها ونشرها في المكان نفسه الذي نشر فيه؟ هذا من أوجب الواجبات، هذا من أوجب الواجبات ومن فروض الكفايات، لا بد من القيام به. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إذا كانت المكتبات الإسلامية موجودة من الزمن القديم والكتب محفوظة فيها، فكيف يقال وجد جزء من الكتاب الفلاني والجزء الآخر لم يوجد؟ نعم المكتبات موجودة من بداية التصنيف، تحفظ الكتب في خزائن عند أفراد، وقد يتولى حفظها الدول والمؤسسات الرسمية، ومع ذلك يعتري هذه الكتب ما يعتريها، قد تأكلها الأرض، وقد يستعار الكتاب ولا يعاد، وقد يتعرض للتلف بحرق أو غرق، فيتلف الكتاب كامل أو يتلف بعضه ويبقى بعضه، فلا عجب، أو يستعار جزء ولا يرد. الأسباب كثيرة جدا. هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى تأمل من السائل، وإلا فجوابه واضح. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما القول الصحيح في التورق، وما حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر؟ مسألة التورق، وهي أن يأتي المحتاج إلى المال إلى شخص عنده مال فيطلب منه أن يعطيه من هذا المال على جهة الدين، فيشتري، إما أن يكون عنده سلعة، صاحب المال عنده سلعة، أو يشتري سلعة تقدر بحاجة هذا الإنسان أو بمقرب منها، فإذا اشتراها التاجر وملكها ملكا تاما مستقرا، ثم باعها على صاحب الحاجة بما يتفقان عليه من زيادة تناسب الأجل، باع عليه وقبضها المشتري الثاني قبضا معتبرا شرعيا معتبرا، وباعها على طرف ثالث لا يبيعها على من باع عليه الأول لئلا تكون عينة، يبيعها على طرف ثالث، هذه تسمى مسألة التورق. وأما إذا كانت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا هو الدين المجمع عليه، لكن إذا كانت حاجته إلى المال لا إلى السلعة فهذه سميها أهل العلم مسألة التورق، وعامة أهل العلم على جوازها، والأئمة الأربعة كلهم على جوازها، وهي حل للمشاكل وحاجة الناس. ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من أهل العلم يرون أنها لا تجوز، لأنها حيلة على الربا، حيلة للتوصل إلى الربا، فلا يرون جوازها. لكن عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وأتباعهم على جوازها، وهي فيها حل إشكال كبير من حاجة الناس، فالمتجه جوازها بشروطها المعتبرة، والممارسات الموجودة الآن من عدم القبض أو التساهل في البيع على البائع الأول أو من في حكمه، كل هذا لا يغير الحكم الشرعي، بل يحكم على هذه الممارسات بأنها محرمة ويجب تصحيحها، وتبقى المسألة مسألة التورق جائزة للحاجة إليها. هذا سائل يقول: عند بناء بقية السؤال، حكم المعاملات التي تقدمها البنوك في الوقت المعاصر، منها من معاملاتهم مسألة التورق بشروطها وضوابطها، وهذه لا شيء فيها. وبعض البنوك يتسامح ويتساهل في السلعة التي تباع، وفي كيفية القبض، وفي كيفية البيع، وقد يبيعون شيئا لم يتم ملكهم له أو شيئا من هذا، ما هو معلوم من بعض تصرفات بعض البنوك. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عند بناء البيت، ما حكم توجيه المراحيض أكرمكم الله إلى جهة الكعبة مع إمكان توجيهها إلى جهة أخرى، وما معنى قول أبي أيوب رضي الله عنه: ننحرف عنها؟ مسألة استقبال القبلة واستدبارها